عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد. قال: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد، أي عليك بصلة الأرحام حتى ولو كان لكاشح، أي لقاطع لك، مؤذن لك، مخاصم لك. إذا فعلت ذلك بورك لك في عمرك ورزقك وسعدت في الدنيا والآخرة. فهذا دل على صلة الأرحام والحث على صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة. قال سبحانه وتعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فدل هذا على أن قطع الرحم هذا محرم. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، واتقوا الله واتقوا الأرحام، أي ألا تقطعوها. فدل هذا على أن صلة الرحم صلة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في قطع الرحم ولو كان الرحم هذا مؤذيا للإنسان، ولو كان لا يقابل الإحسان بالإحسان بل يقابل الحسنة بالسيئة، فإنه مع ذلك لا يجوز له أن يقطع رحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليه من الله ظهير، أي أنت معان عليهم، أنت معان عليهم. ثم إن الإنسان إن أعرض عن صلة الرحم أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى خسران أجر وفوات بركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن صلة الرحم لا تزيد في العمر وتبارك فيه، تنسأ في العمر وتزيد في الإيه؟ في الرزق. فزيادة الرزق والبركة في العمر، وقد تكون أيضا زيادة حسية. يعني في من العلماء من قال بأن ينسأ له في أجله إما محمول على البركة، أي البركة في عمره فيعمل في 50 سنة ما يعمل غيره في 100 سنة، وإما أن تكون على ظاهرها ويكون المراد ما هو؟ يكون المراد أنه يطول الله عز وجل في عمره بناء على قدره السابق. يعني الله عز وجل جعل هذا 70 سنة، جعل منها 50 و20، 50 هو وسط عمره، وجعل 20 مقيدة بالرحم الذي قدر الله عز وجل أن يصل الإنسان رحمه فيها، فما في إشكال فيها. فإذا لو الإنسان قطع رحمه فقد فوت على نفسه هذا الخير العظيم. طيب، لو كان رحمي مبتدعا، قطع الرحم من أجل الدين لا يدخل في الناس، قطع الرحم من أجل الدنيا يدخل في الناس. فلا يحل لي أن أقطع رحمي لخلاف ميراث، لخلاف زوجته قالت لي، زوجتي قالت له، اختلفنا في مسألة، لا يحل لي أن أقطعه فوق 3. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان لي دين فجاز قطع الرحم ولو إلى الممات، لكن إيه؟ بسبب الدين، لأن هذا حق لله عز وجل. نعم. البدع والمعاصي ولا لو كان الهجر بالنسبة له علاجا، لو كان أنا إذا هجرت أخاك صاحب المعصية، لا لا لا لا, لا ما تهجرش، ما تروحش. هو الصورة إنك تروح إلى التلفزيون، سوي شغل التلفزيون، يكفي التليفون. ها؟ ما يصلى عليه، لا كم عليه يصلى عليه، ولا يعادون ولا يترحم عليه. قد يقول قائل: ليه هم كفار؟ لا، هذا من باب الهجر، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم هجر من قتل نفسه وهي معصية، فقال صلوا على صاحبكم. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل النفس، لم يصلي على قاتل النفس مع أن هذه معصية، فمن باب أولى من كان صاحب بدعة. نعم، إلا إذا ترتب ضرر شيء لحاجة ثانية. نعم، ده الإحسان. إن جاءتني، جاءني أخي راغبا فيا، جاءتني أمي راغبة، نعم أحسن إليها، هذا هو الإحسان. لكن ليست صلة واجب عليك، لا تجب صلة المشرك. نعم، إنما هذا لو جاءني رحمي يريد صلتي، نعم أصله. ليه؟ سكوك؟ مش عارف، ما أعلم عنه. ما أنا ما أعلم، أشرحها لي. يعني إيه السكوك؟ يعني عامل سكوك يعني إنك تسدد يعني؟ العزف برع مثلا ليه؟ يستدين بها؟ وإحنا من؟ لا وإحنا من يعني أقصد؟ هو أنا هستلف الحكومة؟ يعني هنستلف الحكومة ولا إيه؟ يعني مش فاهم أنا أستدين بها، أستدين بها يعني بيدي سندات للناس؟ هو الناس والله ما ادري، هذه تحتاج الى اطلاع على الحقيقه على صفه المعامله وبعدين نقول هذا. نعم، ما هم لما قبل كده من جماعه الجرجير وجماعه كده مش عارفين الفلوس راحت فين، هو كل واحد يعمل له عامله كده وخلاص، ما احنا مش عارفين الفلوس اللي قبل كده، المراه اللي بتبيع جرجير ومش عارف، مش انتوا عارفين المساله دي كده قبل كده؟ فين راحت الفلوس؟ ما اعرفش، ما احنا مش عارفين دي برضه ايه الصخوب ديت، هو افلام يعني، هي افلام لكن لو طلع شيء رسمي من الدوله وشيء رسمي فعلا من الدولة بينظر بقى في المعاملة إن كانت معاملة مشروعة أو غير مشروعة، لأنه مش كل واحد يطلع يفرض عضلاته على قناة فضائية ولازم من مصر ومش جايبين من أمريكا ومش جايبين مش عارف من إيه. الدولة اللي عاملة خلاص ننظر بقى في ننظر في في في طبيعة الأصل رفضها. نعم، حديث أسماء. نعم، مالها ما احنا قلنا ايه؟ قلنا هذه ان جاءتك راغبه اعطيها، لكن صله رحم المشرك لا تجب عليك. وكن واصل الارحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعدي، ولا تقطع الارحام ان قطيعه لذي رحم كبرى من الله تبعده، دل هذا على انها من كبائر الذنوب، قطيعه الرحم من كبائر الذنوب. لا تقطع الارحام ان قطيعه لذي رحم كبرى، يعني ذنب ايه كبير، لان الله عز وجل قال فلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. واللعنه الذنب الذي يترتب عليه لعنه، هذا كبيره من كبائر الايه الذنوب. فلا تغش قوما رحمه الله فيهم سوى قاطع قد جاء ذا بتوعد، ويحسن تحسين بخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد. فلا تغش قوما رحمة الله فيهم سوى قاطع قد جاء ذا بتوعد، يعني لا تجالس قاطع رحم، فإن هذا قد توعده الله سبحانه وتعالى، فمن عقوبة قاطع الرحم أنه يمنع المغفرة، أنه يمنع المغفرة. فلا تغش قوما رحمة الله فيهم سوى قاطع، أي إن رحمة الله ومغفرة الله لا تكون لقاطع الرحم. يشير هو رحمه الله تعالى هنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند مسلم أنه يغفر لكل عبد في كل يوم اثنين وخميس إلا رجلين بينهما شحناء وبغضاء، فيقول الله عز وجل أنظر غدين حتى يصلحا، أنظر غدين حتى يصلحا. فإذا كان هذا في عموم الناس فكيف في الرحم؟ إذا كان هذا في عموم الناس فكيف في الرحم؟ نعم. احسن تحسين لخلق وصحبه، انسان يتعين عليه ان يحسن خلقه مع الناس. قال سبحانه وتعالى: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اعظم ما يكون في ميزان العبد خلق حسن وصحبه ايضا، اي يشرع او يشرع تحسين الصحبه مع الناس في السفر. ولهذا بعض العلماء فسر قول الله عز وجل: والجار الجنب والصاحب بالجنب، اي الصاحب في السفر. وبعضهم فسر بالزوجه. والسفر يكشف عن معادن الرجال. واذا اردت ان تعرف خلق رجل سافر معه، فانه تعرف خلقه. ولهذا سمي السفر سفرا، لانه يسفر عن معادن الرجال، اي يظهر عن معادن الايه الرجال. قال: ولا سيما للوالد المتاكد، احسن صحبه الوالد. وهذه تتاكد ولو كان ذا كفر واوجب طوعه، سواء في حرام او لامر مؤكد، اي ان الشارع اوجب طاعته الا في حرام، الا اذا امرك بمعصيه فحينئذ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اي احسن صحبه الوالد ولو كان كافرا. قال سبحانه وتعالى: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا هل يجوز قطيعه الوالد؟ ما يجوز قطيعه الوالد ابدا، ما يجوز قطيعه. طب حتى لو كان بقى مبتدعا؟ طب لو الوالد مبتدعا، لو كان الوالد مبتدعا، نقول ولو كان مشركا يجاهدك على الشرك، ولا شك ان الشرك اعظم من البدع، ولا شك ان الشرك اعظم من البدعات، فلا يؤجر الوالد ابدا. طب هل الام تلحق بالوالد؟ طبعا طبعا، الكلام هذا في الوالدين. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا لا يفتك احد بقطع الوالد ابدا، لا تقطع الوالد ولا تقطع الوالده مهما بلغ، منهما ما بلغ. نعم انا لا اطيع الوالده في المعصيه ولو اصغر معصيه، ولا اطيع الوالده في معصيه، ولكن تبقى الصحبه بالمعروف. نعم. قال: كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد. يعني انا اطيعهم سوى في حرام او سوى امر يتأكد. زي ايه؟ كتطلاب علم لا يضرهما به، يعني كطلب علم ولكن لا يتضرران برحلتي. فلو كان يحتاجان إلي، الأم تحتاج أن أمكث معها، تحتاج من يطبخ لها، تحتاج من يعطيها الدواء، تحتاج من كذا، وليس عندها أحد إلا أنا، أقول لها: والله أنا رايح أبقى عند الشيخ أسبوع. لا، لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا. لا بد من استئذان والدين أولا إذا كان يحتاجان لك. لهذا قال: كتطلاب علم لا يضرهما، لا يضرهما به. فإذا كان الولد الوالدان سيتضرران بذهاب الابن، بذهاب الابن، فيجب عليه ان يبقى معهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل خدمتهما مقدمه على الجهاد. احين والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. طيب، الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: كتطلاب علم لو منعك من طلب العلم نظرنا، فإن كان عليه مضرة في كونك تطلب العلم بأن يكون محتاجا لك للبقاء عنده وخدمته ومساعدته، فإنك تقدم طاعته. أما إذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم فلا تطعه في ترك طلب العلم، فلا تطعه في ترك طلب العلم إذا كان ما يتضرر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس. يقول: والدي يمنعني من طلب العلم. نقول له: هل على والدك ضرر إذا ذهبت؟ يقول: لا، ما عليه ضرر. نقول له: لا تطيعه وتترك العلم. وإن قال عليه ضرر قلنا له: ادفع الضرر عنه، لأن حقه متأكد عليك فادفع الضرر عنه. هذا كلام الشيخ حفظه الله. الحقيقة كلام الشيخ يحتاج إلى نوع تقييد، إذا نوع تقييد، وهو أن العلم على قسمين: علم عيني تعين عليك، هذا واجب عليك، سواء واجبا عينيا او واجبا كفائيا. اما العلم العيني فهذا يتعين علي ان اطلبه سواء رضي الوالد او ما رضي، لان هذا مما يلزمني. اما اذا كان طلب العلم على وجه الاستحباب او فرض كفايه وقام به غيري وموجود في الامم، فحينئذ لا يجوز ترك الوالدين، لان طاعه الوالدين واجبه وطلبك العلم المستحب مستحب، فلا يقدم المستحب على الواجب، ولكن عليك ان تسترضي الوالدين، قبل راسهما. ونحن يعني ما نعلم احدا حاول مع الوالدين ثم رداه الا ان يكون فعلا في حاجه ماسه، يعني ان يكون في حاجه ماسه ويحاول ولا ييأس مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. وحتى لو انه مثلا يقول طيب انا هشتغل، اللي ممكن يكون الوالدين يقول لك انت رايح تطلب، ومين اللي هيزوجك ومين اللي هيعمل لك، اقول لك هشتغل خلاص ما لكم دخل، انا سازوج نفسي، انا ساعمل، انا ساشتغل وغير ذلك، يعني يحاول معهما. لكن مع المنع لا، لان طاعتهما واجبة. هنقول اه بس ما يمنعوش، نقول ان منعوا عن واجب قدمنا طاعة الله عز وجل على طاعتهما، قدمنا الواجب عليهما. لكن اذا كان الامر مستحبا، الامر مستحبا، فنقول نقدم طاعة الوالدين، لان طاعة الوالدين واجبة، لان طاعة الوالدين واجبة. يبقى كتطلب علم لا يضرهما به، تطلب علم لابد ان نفرق بين العلم الذي يتعين عليه، وعلى فكرة ده ليس فقط في الوالد، حتى في الزوجة. الزوجة لو جهلت أمر دينها العيني الواجب عليها وكانت جاهلة به، والزوج ليس عنده العلم ولا يمكنها، لا تطيعه في ذلك، بل تطلب العلم بالطريقة بقى التي تحفظ عليها برضو بيتها، إن كانت عن طريقة استفتاء مشايخ، إن كان عن طريق مثلا متابعة دروس في مواقع المشايخ المعروفين اذا كان كذا. المهم بالطريقه الشرعيه، بالطريقه الشرعيه اللي ما تحدث يعني اشكاليه في البيت، ولكن يتعين عليه. اذا تعين الشيء فلا يطاع من منع في وصد عن تعلمه. نعم، ما يلزمك في اعتقادك في اركان الايمان الست، ما يلزمك في اركان الاسلام الخمسة، ما يلزمك في في في حاجة في حاجتك. ان كنت تاجرا، كنت تاجرا يبقى يلزمك ان تتعلم فقه التجارة. ان كنت في اي حال بقى تستدعي ان تعلم دينك فيه فيجب عليك ذلك، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاجماع انه يتعين على كل من قدم على امر من الامور ان يتعرف على حكم الله عز وجل اولا. ان تعين عليك تعينا اصليا زي اركان الايمان اركان الاسلام، او تعين عليك تعينا فرعيا يعني بحسب دخولك في مشروع معين، او وجودك في مقام معين يحتاج الى علم، وهكذا. كتطلب علم لا يضرهما به، وتطليق زوجات برأي مجرد. لو امرك والداك بطلاق المرأة، بطلاق امرأتك، هل تطيع الوالدين في ذلك ام لا؟ اما ان يأمراك بهذا الامر موافقة للشرع فيجب عليك اصلا، يجب عليك موافقة الشرع بغض النظر عن ان الامر هنا هما الوالدان، فيجب عليك الطاعة، طاعة من امرك بتطليق امرأتك اذا كان هذا لامر شرعي، اذا كان هذا لامر شرعي. امرأتك ليست على دين، امرأتك امرأة سمعتها كذا، المهم اذا كان هناك امر شرعي وجبت الطاعة، سواء كان الامر الوالدان او غير الوالدين، لان الطاعة هنا طاعة للشرع. طيب الحالة الثانية، ان يكون هذا الامر فيه تعسف، فيه تعسف، احنا مش مستريحين لزوجتك، ليه خدت دي وما خدتش بنت عمك؟ والله ما عايشة معاك، لازم تطلقها عشان ترضينا وتتزوج ابنة عمك. هذا كله طبعا كلام ما يصلح. فهنا لا يطاع الوالدان في هذا. هذا اذا عقدت او دخلت. اما اذا كنت ستذهب الى هذا البيت للخطبة فاطع الوالدين مطلقا، الا اذا انت ترى البنت دينة فتقنع الوالدين. اما اذا ما اقتنع ابدا بلاش البيت ده، انا مش فرض عنك ابدا، يبقى ابعد يا ابن الحلال طالما ان المسألة لسه ايه مسألة يعني استشارة، مسألة خطبة، مسألة كذا، ابعد عن البيت ده. لكن اما وقد عقدت او دخلت فهنا بقى لابد من التفصيل. ان كان امرهما موافقا للشرع وجبت الطاعة، وان كان امرهما مخالفا للشرع لم تجز الطاعة. ولهذا قال هنا ايه برأي مجرد، برأي يعني ايه يعني بهوى ليس يبنى على دليل. واحسن الى اصحابه بعد موته، هو الوالدين احسن الى صحبتهما كما حصل من ابن عمر. نعم الايه لا ازاي في اي رايح لا ولا بدي اعرف شرطهم بقى كده، هم حاطين شرط. طب الشيء اللي يتعذر جمع الامرين، هم يريدون شيئا غير شرعي وهو يريد شيئا شرعيا، كالبنت مثلا تريد زوجا صالحا صاحب لحية وصاحب سنة، والوالدان يريدان لها زوجا سريا يصلي ما يصليش، يدخن لا يدخن، دي لا تفرق معهم. طيب ان حصل التعسف سحب الحق، ان حصل تعسف يعني وصلنا لدرجة التعسف، يعني هو ده لن ازوجك رجلا من دول، احنا بنكره الناس دي، احنا عايزين حزب نور ولا حرية وعدالة ولا اي حد من الناس دي. لكن يريدان لها دنيا فقط، او العكس، الولد يريد بنتا صالحة ولكن الابوان يقولان لا نقبل بامرأة تغمي وتغطي وجهها ابدا، دول بيجيبوا الفقر مثلا. فهنا حصل التعارض بين الارادتين، ده مراد شرعي وده مراد غير ايه غير شرعي، فهنا لا يطاع الوالدان في ذلك إذا أصل التعسف. لكن مسألة لا ده أنا عايز لك يا ابني واحدة صالحة بس أنا مختارك دي عندي مثلا، يعني أنا دي أصل أمها أنا عارفاها وأمها كذا وكذا وكذا، لكن خد التاني، يبقى دي حاجة ده في الحدود الإيه، يبقى التعسف لا يضر، الأمر هنا ليس فيه تعسف. كذلك الأب يقول أنا لا أريد لك فلانا هذا، إنما أريد لك غيره، فلان مثلا الآخر مثلا وهو أيضا على الصلاح فتطيعه حتى ولم تأخذ هذا وتأخذ برضه غيره ما في إشكال، بس المهم طالما أن الأب لا يتعلق أمر أو نهيه بشيء إيه شرعي. ما هذا مبني على الشرع، هو عمر رضي الله عنه يطلب هذا إلا هو يتعلق بالشرع ولو هذا محمول على هذا. ليه بقى؟ لأن طلب الطلاق من غير بأس إضرار، لا شك أن هذا إضرار، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، فحاشا عمر أن يطلب شيئا فيه إضرار. نعم وأحسن إلى أصحابه بعد موته. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما لقي رجلا من الأعراب وكان صديق عمر رضي الله عنه، فنزل على حماره والبسه عمامته حتى تعجب الناس لما تفعل هذا مع اعرابي، قال هذا كان ايه صديقا لعمر، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بر البر ان ايه ان يصل الرجل ود ابيه. هذا كان صاحبا لعمر، صاحبا لعمر يعني لابي، فكيف بالاب نفسه. اذا كان انت تصل من كان صاحبا، من كان صديقا للأبي، فكيف بالأبي نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبي شيء بعد ما مات أبوه، هل بقي من بر أبي شيء؟ قال نعم، تصلي له مع صلاتك وتنفذ وصاياه وتحسن إلى أصحابه. تصلي مع صلاتك ازاي؟ يعني تدعو له، تدعو له في صلاتك، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. نعم. وقال تعالى رب اغفر لي ولوالدي، فيبقى من بر الوالدين بعد الموت ايضا الدعاء. نعم. وتنفيذ وصاياهم اذا كانت وصايا شرعية، اذا كانت وصايا شرعية نفذ الانسان، يقضي الديون، يتصدق عنهما. وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي، يعني لا تظلم ولدا ولا تفضل ولدا على آخر، بل يجب عليك المساواة، لا يجب عليك العدل بين الأولاد، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لأن التسوية قد تكون غير شرعية، قد تكون غير شرعية، لكن أقول العدل موجبه الشرع، العدل موجبه الشرع، فلا ينبغي الإنسان أن يعطي ولدا وأن يملك ولدا دون ولد لغير غرض شرعي، لا يجوز له ذلك. وحديث بشير والد النعمان لا يخفى عليكم، لما نحل ولدا له شيئا دون أولاده فقالت امرأته والله لا أشهد على ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فجاء البشير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولديك نحلتهم هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا بين ولدكم. وقال إذا فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، فدل هذا أن هذا ظلم. وعليه فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض دون مصوغ شرعي، لأن هذا يفضي إلى الشحناء والبغضاء بينهم. طيب، يبقى بقى الرجل سوف يعدل بين أبنائه في الأعطيات في التمليك، لكن على طريقة الميراث للذكر والحظ الأنثيين، ولا يسوي بينهم فيجعل هذا مثل هذا؟ لأن النبي قال أقول لولديك نحتهم هذا، ولم يسأل ذكر ولا أنثى، ذكر ولا أنثى. فمن هنا الجمهور يرى التسوية، إذا كانت الأعطية حل الحياة يرى التسوية، وذهب جمع المحققين إلى أن الأمر يكون على قسمة الميراث، وليس هناك نص في هذا، فنعمد إلى ما رضيه الله بعد موت الأب. فبعد موت الأب والبنت تكون أحوج، جعل الشارع لها نصف مال الرجل، فكيف بحياته؟ كيف هو في حياته؟ فالعدل مقتضاه أن تكون على قسمة الميراث، فتلك القسمة التي رضيها الله سبحانه وتعالى أن تكون للأولاد بعد موت الأب، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب أن يكون الولد ضعف البنت في الأعطية. لكن نلاحظ أن هذا العدل هذا حال التملك ليس حال النفقة. ولهذا انتبهوا معي يا أخوان، الوالد مع أبنائه في هذا الباب له حالتان، حالة نفقة على الأولاد وحالة تمليك، وحالة ايه؟ تمليك. أما حال النفقة فينفق على أولاده بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. الولد ده محتاج عملية جراحية ب20,000، يقول اطلع 20,000 لكل ولد. الولد ده محتاج يتزوج الآن وليس عنده مال، ودي زوجته أخذت 20، وده زوجته أخذت 50، وده زوجته أخذت 10، ده مهرها كان كذا وده مهرها كذا، فلا يلزم، لأن هذا من قبل نفقة، فينفق على حسب الحاجة. هذا ولد ينفق عليه أبوه في كلية الطب، والثاني ينفق عليه أبوه في دبلوم تجارة، هل يلزم يدي فرق تعليم ولا كذا فرق تعليم؟ ما في حاجة اسمها لا فرق تعليم ولا فرق زواج، لا فرق تعليم ولا فرق. ليه؟ لأن هذا من قبيل النفقة، والوالد ينفق على حسب الحاجة. طيب الولد في كلية الطب، أبوه يجيب له سيارة، دكتور عايز يوديه، ابن دكتور ده ما ينفعش، لكن بتاع دبلوم التجارة ده يركب توك توك، يركب عجلة، يركب أي حاجة، أو بيمشي حاله، يروح ماشي مثلا. نقول لا بأس أن يأتي له بسيارة، لكن هي سيارة الأب، هي سيارة الأب، يبقى الولد يستعمل سيارة الأب، ما فيش إشكال، استعمال السيارة ما في إشكال. يجيب له مثلا أجهزة يحتاج إليها في كلياته، هذا كله من قبيل النفقة، هذا كله من قبيل النفقة. رجل أنفق على بنتي ابنتي زمان، عارفين طبعا بوتجاز الأطلس الأبيض اللي هو كان شعلتين فيهم ثلاثة مش شغالين زمان ده، والآن لا أنت بتشوف بقى البنات بيجيبوا إيه بقى، يعني الورد اللي بيجيبوا البنات الآن يساوي الزواجة كلها زمان. طيب هل الأب هنا هيلزم بالفرق؟ يعني يرجع يأتي لابنته بنفس الجهاز الذي أتى به للموجود الآن؟ نقول أيضا هذه حسب النفقة، لأنك لا تستطيع الآن أنك تذهب ابنتك بهذا، لأنه يشترط عليك الآن، بيشترط عليك الآن. فالشاهد أنه ما كان من قبيل النفقة فلا يلزم في ذلك الإيه، لا يلزم في ذلك التسوية. أما ما كان من قبيل التملك فلا بد من التسوية. الولد مثلا، أنا بيت الأب موجود في شقتين، الولد تزوج في شقة وجالس لأنه ما يقدرش يأجر، والثاني تزوج في شقة وجالس، لكن ليست هذه الشقة ملكا له، إنما هو جالس فيها لأنه محتاج إلى ذلك، يبقى هذا من قبيل النفقة، كما زوجه سكنه، لهذا عند الميراث بيتوارث الجميع في هذا. طب الولد يدفع أجرة في سكنه؟ لا بيدفعش، طالما أنه غير قادر، هذا من قبيل الإيه؟ من قبيل النفقة. لكن نلاحظ هنا أنه بعد الموت لابد من بيان الحقوق مباشرة، بحيث إيه؟ مثلا لا يبقى الأولاد بقى يسكنون 10 سنين أو 20 سنة من غير قسمة ميراث، ثم بعد ذلك نقسم البيت، لأن هنا خرجنا بقى من مسألة نفقة الإيه؟ الأب. هنا بقى البيت نستحقه جميعا الآن، بموت الأب نستحق البيت هذا جميعا، فحينما أتركك تستعمل هذا إن كان برضايا لا حرج، أما لو أنا أردت أقول لك اطلع ونأجر الشقتين فيعود ريع الشقتين علينا، أو استأجر كما تستأجر عند الأجنبي ولي حق في هذا. لكن الإشكال الأخت تستحي والأخ موجود، وبعد 20 سنة إن قالت له نريد شيئا زائدا حصلت إشكالية. إذن هي حاصلة ثاني يوم موت الأب، حاصلة بعد 20 سنة فلتكن، والمسألة هينة من أول الإيه الأمر، من أول الأمر من نفقة مش من تمليك، من نفقة على حسب عادة الناس، عادة الناس، إلا أن يأتيها بشيء محرم، لكن حسب عادة الناس، الواد مثلا تلاجة غسالة بتجاز مش عارف إيه ما. حسب عادة الناس، وإلا لو هو ما جهزش بنته كده محدش هيتجوز. الغالب إيه؟ لا، ما هو لا يصل إلى حد الإسراف، هو يصل إلى حد الذي اعتادوا الناس، ويعتادوا الناس أواسط، في ناس وسطها عالي، في ناس وسطها متوسط، في ناس وسطها يعني على قدهم، فيكون حسب يعني إيه؟ هو نفسه يختار لبنته ما يكون من وسطها، بحيث إذا أتى بشيء مناسب خلاص. وطبعا لو اختار لها الرجل الصالح، احنا نتكلم بعموم عشان لا نقول، لا نصل الى ايه بقى، ان رجل جاب لبنته تلاجة وفريزر نقوله حرام، او غسالة كبيرة وغسالة صغيرة نقوله حرام، لا هو قادر وياتي فيش اشكال. ايضا هو يزوج من رجل، هذا الرجل جايب ثري وكذا، هو انت اخترت الثري يبقى تكون على مستواه وطريقته، فالناس كل يختار حسب طريقته. أنت مثلا عندك ابنة، جاءك شاب صالح، قل يا ابني شوف أنا لا تشق علي ولا أشق عليك، أنت ما الذي تحتاج في بيتك؟ تحتاج إلى أن تنام، يبقى محتاج غرفة نوم، غرفة جلوس، تحتاج مطبخ، تحتاج مواعين، دعنا من النيش الذي يرصص فيه من الأطقم تحت الأسرة ما لا يستعمل ابدا. استعملوا امتى؟ استعملوا ايه؟ متى يستعملونه؟ فهذا من الاسراف لا شك. فانت اشترط عليه، اقول له شوف انا لا اضربه لك 1 2 3، وانا لا اكلفك بازيد من ذلك، والله هو انت تاتي بازيد انت حر، لكن انا هذه استطاعتي، ما في اشكال، وهذا الافضل. نعم. انت تاخذ من على اليمين الاول ولا تاخذ من على الشمال؟ احنا بنقول اما انت قل هذا، اما انت قل هذا، لكن احنا نقول لو ان رجلا زوج مستوى معين وهو يرى هذا المستوى وهياتي بهذه الاشياء ما في اشكال، يعني ليست حراما، لكن احنا نقول مع انها ليست حراما الا اننا نقول ايه، انا بقول لهبه، يعني بعض المشايخ في مكان معين يعني اصدر قرار على الاخوه اللي مش عارف يدفع ازيد مش عارف 5000 باين اطعوه. يعني طب انا عن نفسي اتجوز ب2000 مش بخمسه. طب انا ما وجدت امراه في بنت صالحه خاتمه للقران، ولكن ابوها عمي، وابوها عمي ده يعني ايه؟ يعني عايز بنت زي الناس، فبنت عمها واخده 15000. اقول له لا، الشيخ قايل لي 5 وقايل هيقطعوني، وانا نفسي في البنت واقدر ادفع 15، فما في اشكال، يعني الامر يكون فيه مرونه. واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. نعم. فهذه يعني ما يكون في مغالاه، ولكن ايضا ليست حراما. واحسن الى اصحابه بعد موته، ونفذ وصايا منه في حسن معهده، واكرمه، يعني كل هذا في الوالدين، باستغفارك ان كنت باررا فهذا بقايا بره المتعود، يعني عليك بالدعاء ومواصله الدعاء والبر وتنفيذ الوصايا، هذا بعد موته. وواجب التعديل حاضر بين بنيه في العطيه كالميراث من كل محتاج. يبقى قلنا ان مساله العدل هنا هتبقى نفرق فيها بين ايه؟ بين مساله النفقه ومساله التملك. اما التملك ولا ضره ولا حاجه ب5 جنيه هتملكه، يبقى لابد ان تسوي تمليك، يبقى تسوي. اما مساله النفقه فهذه النفقه تتبع الايه؟ الحاجه. ولد مثلا في تربيه رياضيه بتجيب له مثلا حذاء هناك محتاجين حذاء ب500 جنيه مثلا يعني، وانت ابنك الثاني بتجيب له حذاء ب50 جنيه، هذا من قبيل الايه؟ من قبيلنا. لكن تملكه سياره، تملكه شقه، تملكه شيئا معينا دون اخوانه، هذا لا ينبغي. طبعا ده كله عند المشاحه، لكن لو الاخوان، لو اخوانه قالوا هات يا ابي هات له اي شيء، نعم هاتها له، احنا اعطيه سياره، احنا اللي بنطالبك ان تعطيه سياره مثلا يعني، هذا بالتراضي ما في اشكال. التراضي يرفع. ها؟ لا يأثر على ميراث الزوجه بعد كده. كيف يعني ميراث الزوجه؟ يوزع مثلا اراضيه كلها او بيوته على الاولاد والزوجه، ولا يجي للزوجه برضه؟ لا، احنا الان مش بنتكلم في مساله، احنا بنقول لو انفق، لكن مساله بقى ان هو هل الاب ممكن يوزع املاكه؟ دي حاجه ثانيه. دي مساله ثانيه بقى، دي مساله ثانيه، مساله العطيه، هل له ان يوزع املاكه وتركاته؟ ما في اشكال. لو هي يعطي الاولاد يعني ما يملك في حياته ما في اشكال، بس هذا عطيه وليس ميراث. لان الميراث لابد يكون بعد موت المورث، لازم. انما ده عطيه. الزوجة ليست، ليس هذا باللازم، إن أرضاها بشيء ما في إشكال، لكن ليس باللازم، لأن الزوجة ليس هناك مشاحة، لكن لو زوجة أخرى حصلت مشاحة، يدل دي يبقى يدل دي. إنما زوجة مع أبناء ليس هناك مشاحة، ليس هناك مشاحة. أو سفيان لو كانت شيلة عشان يحرمها حرام، حرام، زي اللي بيكتب للبنات هيكتب التركة بيديلهم الآن، بيديلهم الآن عطايا بيسوي، مش لازم مع العم يسوي، العم مش مشاحة. لكن لو كتب بغرض، لو اداهم بغرض حرمان إخواني لأنه ليس له من يرث إلا الأخ مع البنات، يبقى هنا آثم، يبقى هنا آثم، إذا كان بغرض الحرمان يبقى هنا إيه؟ آثم. ليه؟ والله دي مسألة بقت متكررة الآن، يعني مثلا إذا ماتت الأم وأراد الأب أن هو يتزوج، فيقول لأبناء طب تعالى بقى إيه؟ تعالى نكتبك أن كذا، لا ليس لهم هذا، ليس لهم هذا. وأم مع الأولاد، أي فضل. نعم. ثم بعد 10 سنوات وعند قسمة الميراث صارت ريع تجاب ولا تجاب؟ لا تجاب اذا تنازلت عن ذلك وكانت راضية بهذا وهم بيعطوها بيرضوها بأي شيء فلا تجاب لأنها تنازلت عن حقها. وتجاب إن طلبت بحقها وحبسوه عنها، بل بالعكس من حبس عنه حقه أخذه بسعر اليوم لأن ده محبوس، ويأخذه ويأخذ ريعة، يعني يأخذه ويأخذ ريعة لأنه أنت حبست عن الأصل وحبست الريع. نعم. وأم مع الأولاد مثل أبيهم عليها احتم التعديل في القسم ترشدي، أي أيضا الأم ليس لها أن تفاضل بين أبنائها، بل لابد أن تعدل بين أبنائها ولا تفاضل بينهم. وما الأب في تخصيصه بعض ولديه لقصد صحيح آثما بل لا يحمد إن خصص بعض الأولاد بقى لسبب شرعي، كأن يكون الولد ده مثلا معاق ولا يستطيع الكسب، فقال والله أنا بكتب نصف الفدان لهذا الولد نتيجة كذا، هذا مصوغ شرعي. أما لو كان مثلا ولد بار ولد غير بار، هل الأب أن يفاضل بين الأبناء من أجل البر وعدمه؟ الذي يظهر أنه لا يفاضل، لأن الولد البار بولده قد فضل لكن فضل بالأجر، والعاق قد خسر لكن خسر بالإثم، فيكون التفضيل من أجل هذا لا معنى له، فهما في الحق من الوالد متساويان، لأن ذلك قد يغر الصدور ويوقع فتنة كبيرة. أما التفضيل فوقع باعتبار الأجر، فإن الله عز وجل يكرم هذا البار بالوالدين وكذا وكذا، وما يتعلق والذي عق يأثم. لكن هنا بقى مسألة بيقع برضو فيها الأداء، إن يجي مثلا على الابن البار، الابن البار مثلا بيكشف عليه وبيعمل كذا والأب معه فلوس، لماذا تحرجنا؟ طيب أنت أنفق عن شيك من مالك، يعني كفى أن الولد بيذهب ويجيء معك ويعنى بك وكذا، قل له يا ابني خلاص انت جزاك الله خير خد ده وتنفق على نفسك، تنفق على نفسك المال، لكن تتاخد انت المال وبعدين تيجي بعد ذلك تقول ايه؟ تقول انا هخصه ب10,000. طب ما كنت انت من الاول اصلا اعطيه وانفق عليه، اعطيه 10 واعطيه 20 واعطيه 30 وانفق عليك، او تقول له يا ابني انفق وايد، خصوصا بيبقى فيه امراض تحتاج الى مصاريف كثيره جدا، وتبقى المساله ايه كده مطلقة، الولد يريد البير ويرجو من وراء ذلك البير، والأب يدخر في ذهنه شيئا انه ايه هيجعل الولد مقابلة، يوم يجي يجعل يقول له لا، لان الولد ما اراد العودة به انما اراد الاجر، يبقى ما ينفعش يطالب. لكن انت من اولها قول يا ابني اصرف تمام وانا اعطيك ما كذا، او اكتب لك بذلك ارضا، او اكتب لك بذلك شقة زائدة، ويعلم الأبناء كلهم ذلك، أو يشترك الأبناء جميعا فنفق على الأب. يبقى هذه الأمور لابد أن تقول الناس تستحي، ولكن بعد ذلك يفصل بينهم المحاكم، يعني أنا خايف أقول لأخويا كلمة وبكرة بقف أمام أخي فين في المحاكم، إلا أن أكون أنا بار أنا أريد الأجر، صرفت ما صرفتش، ما جيش بقى بعد 20 سنة أقول والله أنا اللي كنت أم أبوكم ونزلوا لي بقى نص فدان أو كذا، أو أعطوني شقة زائدة، لا، أن تعطي ولا ترجو العود فلا يجوز لك، أن تعطي وترجو العود وقد بينت ذلك فلك ذلك، تحسب على أبوك كل حاجة أنفقت أنفقت أنفقت، تقول لإخوانك بعد ذلك، حتى لو أنك ما أعلمت أباك، لو ما أعلمت أباك وجاء بعد الموت قلت يا جماعة أنا حاسب كل حاجة، خلي بالك 1, 2, 3, 4, 5 هذا من أول يوم تناول عود، فهذه النفقة فنعم نفقة تكون عليكم جميعا أو يخصص لك شيء في مقابلها. نعم. يعني بمسوق شرعي ولا دون مسوق شرعي؟ بمسوق شرعي. هو خلاص تملكه يوما كتبه تملكه. كان يكون الولد هذا بيعمل مع بيت الحقل عندهم فدان ارض، عمل صار فدانين، صار ثلاثة، صار اربعة، وباقي الاولاد اللي مسافر السعودية واللي مسافر كذا، فالولد صار شريكا للاب. فهنا نحسب له شراكته، ما ايه. وليس مباحا عود مهد مهد هدية وان لم يثب او واهب متجرد. الهدية على قسمين، هدية متبرئ لا يرجو الإثابة، وهدية رجل يرجو الإثابة عليه. هدية متبرئ، أنا الآن أعطيك هدية في كتاب فتح الباري، أعطي هدية أرجو بذلك يعني تأليف قلبك، وأرجو بذلك الأجر من الله عز وجل، تفضل الشيخ هذه كذا وكذا. وبعدين بعد ذلك اختلفنا بعد 10 سنين، قلت لي هات الفتح الباري أو شرح إيه مسلم أو كذا، هل يجوز؟ ولا بعد المجلس حد يجوز. فالعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قي. فهي هدية، هدية متبرع. طيب هدية بقى من يرجو الإثابة، أنا بعطيك هدية عشان تعطيني شيئا، يعني احنا في تعامل، بديك مثلا حاجة عشان تديني مثلا حاجة زيها. ومن أبرز ما يكون في هذا هدايا الخاطب. الواحد مثلا بيروح بقى لخطيبته يوم يجيب لها مثلا حاجة كده ولا بتاع عشان يؤلف خطبة، مرة مش عارف فستان ايه، مرة مش عارف خاتم ايه، مرة مش عارف ساعة ايه، مرة كذا مرة كذا. المهم يعني ليؤلف قلبها. وفي بعض الناس بقى بيكون حريص جدا يجيب لها الحاجة اللي ايه اللي هي تعود بها اليه بعد ذلك، يجيب لها مثلا طقم ملايات، يجيب لها مش عارف طقم كوبايات، انما الحاجة ديت اللي هي تاكلها وتشربها وسيبك من الحاجات ديت، يجيب لها حاجات يقدر يحسبها عليها بعد ايه كده، فين الطقم اللي انا اجيبه لك مثلا. يعني هنا حصل انفصال بينهما، فما حكم هذه الهدايا؟ هي تقول بقى لا، النبي يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في خير. خد بالك، نقول لا، هو اهدى لك الان هدايا قصد مردودها من المودة ومن المحبة ومن الانتفاع بعد ذلك، وإلا هو ما يهدى اي امرأة كده، انما اهداك باعتبارك مخطوبة له وعليه. فننظر بقى، هل الترك من قبله او الترك من قبله، الانصراف من قبله ولا من قبلها؟ ان كان من قبلها اعطته كل شيء وثمن كل، حتى المستهلك، حتى المستهلك. يعني مثلا جاب لها منكم فسيخ، اذا احسب عليهم بحقه، جاب لها اخذها مثلا او اتى بسيارة خدم اباها، اخذ ابوها وداها بسيارة مش عارف ايه، يحاسب على السيارة. انا كنت دافر السيارة 100 جنيه، عايز ثمن السيارة اللي انت رحت انا وانت لولدك او لبنتك او لاخيك، عايز ثمن السيارة. كل حاجة بقى طالما هي التي انصرفت يبقى يأخذ كل شيء. طب هو الذي انصرف، هو الذي انصرف الهدايا بقى منها ما استهلك وراح، فهذا لا يطالب به، ثوب لبس، طعام أكل، خلاص. ومنه ما هو العيني، ذهب مثلا، فهذا يأخذه حتى ولو أنه المنصرف، حتى لو هو المنصرف، لأن الخطبة لا يترتب عليها أي حق مادي، حقوق مادية لا يترتب على الخطبة أبدا، إنما الحقوق المادية تترتب بعد الإيه؟ العقد. بخلاف الناس اليوم بقى، الناس يقعون اليوم في محظورين، في محظورين. المحظور الأول أنهم يسمحون بالخاطب يدخل ويفعل ما شاء، وبعدين إذا جاء بقى يطرق بعد سنتين ثلاثة تقول له اديله كل حاجة، يقول لك إزاي؟ ده دخل بيتي وهرس بيتي، ده اطلع على عوراتي، ده كذا ده كذا. ومن الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك أطلعه على هذا وأجلسه؟ من الذي قال لك هذا؟ أنت آثم بهذا الفعل، تأخذ ثمن معصيتك، يعني أنت كنت تؤجر ابنتك مثلا، هذا لا يجوز. ولهذا الناس يحكم بكل شيء، مع أنه لو كان عاقدا لحكم له بالنصف، وهذا الخطأ الثاني. يعني لو كان عاقدا لحكم له بالنصف، فكيف تحكم عليه بكل شيء وهو خاطب ليس بعاقد؟ ثمن الدخول فهذا لا يحل وعليه يأخذ كل شيء إذا كان إيه؟ إذا كان موجودا وهو المنصرف، أما إذا انصرفت هي أخذ كل شيء. أيضا كان السبب بلاش الحزبية هي سنية وكل حاجة وعايز يسيبها، تدخلونا بس في الجينات على طول. يقول سوى الأب في الأولى وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد. سوى الأب، سوى الأب، الأب المستثنى له أن يعود في هبته، لأن الولد وما يملك إنما هو لأبيه وجد بأبعد. طب منين جد جد وليس في النص عندنا؟ لأن الأب ومع، لأن الجد أب، وقد وصف القرآن الأجداد بالإيه؟ آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. وأم بوجه يهدى خرجوه مجرده، أي ويقاس الأم عليها من هذا الإيه؟ من هذا الباب. صح ورد في الأب ولكن يقاس عليها الأم للجامع بينهم. طيب نكتفي بهذا القدر، لم نكتفي اليوم به.